مخالفة للنصوص وأقوال أهل الفلسفة والكلام، هؤلاء يحذر منهم ومن كتبهم، كما يحذر من كل مبتدع سواء في هذا الباب أو في غيره. قال رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، كلامه كيف شاء وكما شاء. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ورؤيتهم له في عرصات القيامة ثابتة بالكتاب والسنة، وما أنكرها إلا أهل البدع والضلال. المؤمنون يرون ربهم، وهو من أكمل أنواع النعيم التي يتمتع بها المؤمنون في الجنة، نظرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإثبات النظر إلى الله عز وجل هو معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعه، ويستندون في ذلك إلى الأدلة في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة والبهاء، والثانية من إثبات النظر بعيني البصر لله تبارك وتعالى، لأن الله يعطيهم في الجنة في حياة الكمال التي لم تكن معهم في الدنيا. ففي الدنيا لا يستطيع أحد من البشر، لا من المرسلين ولا من دونهم، أن ينظر إلى الله، ولكن في الجنة يمن الله عليه أهل الجنة بالقوة والقدرة والكمال في الخلقة، فينظرون إلى الله نظرا يتنعمون به، وينسون كل نعيم إذا نظروا إلى خالقهم وباركهم. ومثل هذه الآية قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومثل ذلك قول الله تعالى: ولدينا مجيد، بعد أن ذكر الجنة وأخبر بأن لأهلها فيها ما يشاءون من النعيم المقيم، قال: ولدينا مجيد، وبشر ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومن السنة الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. هذا هو معتقد أهل السنة بخلاف أهل البدع الذين نفوا عن المؤمنين رؤية ربهم في الجنة، كالجهمية والمعتزلة والإباضية، هؤلاء نفوا الرؤية. لذا قال العلماء: إن الناس في رؤية المؤمنين لربهم طرفان ووسط. في رؤية الناس لربهم عموما طرفان ووسط. الطرف الأول أثبتوا غلو في الإثبات، فأثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة، كقولات الصوفية. والطرف الثاني نفوا رؤية الله تبارك وتعالى، نفوا رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالطرف الأول معه بعض الحق ومعه باطل، والطرف الثاني معه بعض الحق ومعه باطل، والقول الوسط لأهل السنة والجماعة، بأن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون في الجنة حقيقة ولا يرونه في الدنيا، ولا يرونه في الدنيا لقول الله تبارك وتعالى جوابا لموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول، مما يدل على أن الله لا يرى في الدنيا، وأما في الآخرة في الجنة فإنه يرى كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. كلامه كيف شاء وكما شاء. من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والكتب المنزلة كلها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، التوراة التي كتبها لموسى بيده، والإنجيل التي أنزله على عيسى الذي أنزله على عيسى، وصفت إبراهيم وموسى، والفرقان على محمد عليه الصلاة والسلام، كلها كلام الله تبارك وتعالى. إذن فالكلام صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله، هو صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أجلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره متى شاء من شاء، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله متكلم كما أخبرنا الله في القرآن وكلم الله موسى تكليما، وقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وغير ذلك من النصوص، وفي السنة المطهرة كثير من النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ونداء، وكذلك ينادي الله عز وجل آدم عليه السلام يا آدم ابعث بعث النار، فيقول منكم يا رب، فيقول من كل ألف 999، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى حقيقة، وخالف في ذلك أهل البدع من الجهمية المعطلة والمعتزلة الذين قالوا إن كلام الله مخلوق، والأشاعرة ومن لف لفهم الذين قالوا إن كلام الله معنى لا بحرف ولا صوت، كل ذلك تخبط ليس لهم مصدر صحيح لا من الكتاب ولا من السنة، فخالفوا أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون في أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، ف فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأنهما داران خلقهما الله تبارك وتعالى، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أؤدب بك من أشاء، فهما مخلوقتان. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه، وأنهما لا تفنيان. أما الجنة فلا تفنى أبدا ولا يفنى منها شيء أبدا، من دخلها يخلد لا يموت، لا يبلى شبابه، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه، خلود بلا موت. وأما النار فدركات وطبقات، التي هي للكفار، دار الكفار، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. هؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون، فهي لا تفنى، بل هي باقية كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن بقوله خالدين فيها أبدا، وبقوله لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء للبرد، وبقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور، وبقوله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى غير ذلك من نصوص القرآن الكريم الذي فيه التي فيه فيها إثبات بقاء النار التي هي للكفار، وأنها لا تفنى أبدا أبدا الأبد. وأما طبقة من النار فهي تفنى، وهي دار العصاة، أعلى طبقة من طبقات النار دار العصاة الموحدين، فعصاة الموحدين عند أهل السنة والجماعة خاطب الموحدين يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار. من عذبه الله من خاطب الموحدين بالنار أخرجه منها بعد أن جازيه بقدر جريمته، ويخرجه من النار إلى الجنة كما في أحاديث الشفاعة وغيره. يقول الله تعالى للشافعين اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ثم قال نصف دينار، ثم قال سبحانه من وجدتموه في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافع، فلا يبقى في هذه الطبقة أحد من عصاة الموحدين، فهذه تفنى كما هو مقتضى النصوص. وأما دار الكفار، الكفر الأكبر، المشركين، الشرك الأكبر، وأهل النفاق الاعتقادي، وأهل الإلحاد المخرج من الملة، فهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون، ولا تفنى دارهم كما ثبت في النصوص القرآنية والنبوية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أتي بالموت في سورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فينادى في أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وينادى في أهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيذبح وهم يشاهدون، فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت. ويقال لأهل النار: خلود ولا موت. وهذا الحديث من الأدلة على أن الجنة لا تفنى أبدا، وأن دار الكفار النار لا تفنى أبدا، وإنما تفنى دار عصاة الموحدين، لأن الله ينقلهم منها إلى الجنة. ربك يفعل ما يشاء. قال: والصراط حق. والصراط حق يثبته أهل السنة والجماعة، لأنه ثابت بنصوص السنة المطهرة، وثابت أيضا بالقرآن الكريم على أصح التفسير في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ففسر العلماء الورود بالمرور على الصراط، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط يمد على متن جهنم، وتعبره الخلائق على قدر أعمالها. وهذا نص صحيح صريح، لأن الجسر الذي هو الصراط ينصب على متن جهنم، وأن الخلائق تعبره على قدر أعمالها، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالرياح المرسلة، ومنهم من يمر عليك أجاويد الركاب، ومنهم من يسحب سحبا، ومنهم من يكدس في النار تخطفه الكلاليب. وقد جاء في الأثر في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، فنؤمن به كما جاءت بذلك النصوص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وبالنسبة لذكر الصراط، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط الحسي أي الذي هو الذي ينصب على متن جهنم، وتعبره الخلائق على قدر أعماله. وصراط معنوي وهو التكاليف التي كلف الله تبارك وتعالى بها المكلفين أجمعين من أولى الأمم أخرى، تكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي والحلال والحرام وغير ذلك مما كلف الله عز وجل به المكلفين من أولى الأمم أخرى. فمن ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي، ومن لم يثبت على الصراط المعنوي فالجزاء عند الله من جنس العمل، لا يثبت على الصراط الحسي. ويدل لذلك تعليم الله تبارك وتعالى لخلقه: اهدنا الصراط المستقيم، والمراد به الطريق الموصل إلى الجنة وهو الصراط المعنوي، أي دلنا وأرشدنا وتلفتنا على الصراط الذي لا عوج فيه، ويدل له قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله عز وجل يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، لا غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على أن الصراط المعنوي هو ما كلف الله به الخليفة من الأوامر والنواهي والفرائض والواجبات وغير ذلك من الخليفة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. شيخ، الأمور الغيبية والصفات يجوز أن نبينها ونصفها للناس على طريقة التمثيل أو شيء؟ يجوز أن نبين معانيها لا كيفياتها. كيفية الصفات طريقة السلف فيها التفويض، كيفية صفات الله، كيفية ذات الله وصفاته التفويض فيها، علمها عند الله. وكيفية الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها وأخبر عنها رسوله عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب نؤمن بها وبحقيقتها ووقوعها ومعانيها، نبين معانيها، ولكن لا نستطيع أن نبين كيفية. المؤمنون يؤمنون بالجنة وما فيها من النعيم المقيم حقيقة، وأنه كما أخبر الله عن ذلك ووصف ذلك، ولكن لا يستطيعون تحديد كيفيات الجنة إلا ما جاء ذكره في النصوص في وصف ثمار الجنة ونعيمها، وأما الكيفية فلا يستطيع أحد أن يبينها. إذن من مذهب السلف ومعتقد أهل السنة والجماعة باب أسماء الله وصفاته والأخبار عن المغيبات الإيمان بها حقيقة كما أخبر الله وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وبيان معانيها وتفويض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، تشويض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ، ما هو الدليل على أن ما هو الدليل على الدليل أنهم يخرجون منها جميعا، وجاء في الأثر أنها تستفق أبواب، يعني لا يكون فيها أحد، فهذه لا غرابة أنها تكون، يعني ما تكون هي بادية وهم خرجوا منها. خرجوا منها ومقتضى الحكمة الإلهية أنه لا فائدة في وجوده، لذا قال العلماء ولا يستندون إلا إلى أدلة، قال يأتي علينا يوم تصفق أبواب، أي لا يوجد فيها أحد، فسواء فنيت بالفعل، أما أهلها فإنهم يخرجون جميعا، فنيت أو بقيت. والذي والله أعلم يدل على حكمة الله تبارك وتعالى أنها لا تبقى. وأما نار الكفار فهي الباقية الدائمة. قال والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. الميزان، إثبات الميزان وأن له كفتان مذهب أهل السنة والجماعة سلف الصالح، وأنه توزن فيه السيئات والحسنات، فيوزن العامل وعمله وصحيفته، وعلى هذا دلت الآيات كقول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ودل عليه قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الميزان وأن له كفتان، إحداهما توضع فيها الحسنات والأخرى توضع السيئات، ولا يوزن إلا من له حسنات وسيئات، وأما من ليس لهم شيء من الحسنات كالكفار والمنافقين والمشركين، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء لا توزن أعمالهم كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، وإنما يدعون إلى النار دعا. فالوزن لأهل الحسنات والسيئات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قيل إن أمه هاوية المراد بأنه يهوي على أم رأسه في النار، وقيل إن هاوية اسم من أسماء النار، فهي أمه أي تضمه إليها كما تضم الأم ولدها إليها. وأهل البدع ينكرون الميزان، فالمعتزلة ومن قلدهم في أقوالهم ينكرون الميزان بحجة أن الله يعلم كل شيء فلا يحتاج إلى وزن شيء من عباده. هذه الحجة شيطانية، لأن فيها رد للقرآن الكريم، فالقرآن يثبت الميزان والسنة تثبت الميزان وأن له كفتان، فأي قول يأتي يبطل هذه النصوص فهو قول مردود على صاحبه. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عبد الله بن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أثر. وهو دليل من السنة أيضا ودليل من القرآن الكريم، فلا وجه لمن ينكر ذلك ويقول إن الله يعلم أعمال عباده فلا يحتاج إلى وزن. الله نعم، الله عليم بكل شيء وخبير بكل شيء، لكن ما أثبتته النصوص يجب أن نثبته وأن نعتقد صحته على مراد الله ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من هم الذين يسقطون في النار عند مرورهم على الصراط؟ هل هم الكفار أم هم أهل المعاصي وجزاكم الله خيرا؟ أهل المعاصي الموجبات الذين أوبقتهم معاصيهم هم من أهل التوحيد، ما طهرتهم المواقف، لا مصائب الدنيا ولا مواقف الآخرة، بل بقي فيهم خبث لا بد أن يطهرهم الله في النار فتخطفهم الكلاليم، إذ أن على الصراط كلاليم تخطف العصاة بدليل جرائمهم. وأما الكفار فإنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، يا شيخ الكفار ما يمرون على الصراط، يدفعون إلى النار. في خال هنا وردت نصوص في إثبات الشمال لله عز وجل، فكيف الجمع بينه وبين حديث كلتا يدي ربي جمع بينها الحديث الآخر وكلتا يدي ربي يمني. فيحمل المجمل أو المشكل على المبين المفسر. ولو قيل إن لله شمال فليست شماله كشمال القلب، بل صفاته صفات كمال وجلال لا نتصف فيها بوجه من الوجوه، فليس الأمر مشكلة. بالنسبة لمن ينزلون على الميزان الموحدون فقط، نعم أقول الموحدون هم فقط الذي توزن أعمالهم في الميزان، نعم من أهل المعاصي والسيئات الذين لهم حسنات وسيئات، أما الذين لا حسنات لهم فهم وقود النار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول المؤلف رحمه الله في الفقرة السابعة وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم كلامه كيف شاء وكما شاء، وجدنا في النسخة الثانية سقط وهو والتصحيح ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو محمد بن أبي حاتم وقال والحوض المكرم به نبينا حق. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، فهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين لا يؤمنون بالحوض ولا بالشفاعة ولا بالميزان. والحوض غير الكوثر، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وأعطي الكوثر، بل أنزل الله تبارك وتعالى في الكوثر سورة قصيرة هي قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر عظيم في الجنة أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، وأعطاه الحوض الذي يستمد مادته من الكوثر، فالكوثر يصب فيه. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الحوض، وصف ماءه، ووصف طوله وعرضه، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحوض طوله وعرضه سواء، أي مسيرة شهر. وقال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. فآمن بذلك أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، نعم. قال والشفاعة حق، والشفاعة حق يثبتها أهل السنة والجماعة، لأن النصوص من القرآن والسنة أثبتتها. والكلام على الشفاعة، أولا الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، ونفتها السنة، وهو ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنهم يشفعون له. فهذه منفية ليس لها أصل، وشفاعة مثبتة، وهي أنواع متعددة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام يشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فالشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي يطلبها الخلائق يوم القيامة من الأنبياء من أولي العزم، وكل واحد يعتذر بشدة الهول وشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى واستحيائهم منه، كل واحد يعتذر إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أنا لها، لأن الله عز وجل قد وعده بأن يكون هو شفيع الأمة في فصل القضاء بينهم، كما قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود طلبه من الله عز وجل أن يشفعه في الأمة فيشفعه ويفصل بينهم حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يشركه فيها غيره. وشفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة لزمرة من أمته، فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيستأذن فتدخل أول زمرة من أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجوههم كالقمر. والزمرة والتي تليها وجوههم على أضوأ كوكب دري في السماء، وهكذا بحسب الأعمال. وشفاعة خاصة به، وهي شفاعته في عمه أبي طالب الذي بذل معروفا وإحسانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث حماه من الأعداء، غير أنه لم يؤمن به، ما رده إلا الكبر وخوف العار أن يعيره الكفار بأنه تابع محمدا وترك ملة آبائه، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، سبقت له الشكوى لأنه ليس أهلا للخير. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه ليخفف عنه العذاب. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يحوطك ويمنعك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهي شفاعة تخفيف، ولكن لا خروج له من النار أبدا، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من نار. والضحضاح في اللغة هو الماء الذي يرى منه القاع، ولكنه من جهنم والعياذ بالله التي وقودها الناس والحجارة. هذه الشفاعات خاصة، والشفاعات العامة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هي الشفاعات في عصاة الموحدين التي أنكرتها المعتزلة والخوارج، أنكروا هذه الشفاعة في عصاة الموحدين، والله عز وجل أثبتها والنبي صلى الله عليه وسلم أثبتها. والله تبارك وتعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو يأذن في الشفاعة لأهل التوحيد، أي ما ماتوا على الشرك الأكبر ولا على الكفر الأكبر ولا على النفاق الاعتقادي، ماتوا على التوحيد والصلاة، ولكن ارتكبوا موبقات من الذنوب ما تخرجهم من الملة، وإنما تضعف إيمانهم وتنقص الإيمان، ولكن الشفاعة ثابتة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وتشفع الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، كلهم يشفعون في من دخل النار وهو من أهل التوحيد، والله أذن لهم جميعا في ذلك، فيخرج من النار بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين أقوام قد صاروا حمما جازاهم الله بقدر جرائمهم وأخرجهم من النار إلى الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ويخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم لم يشركوا بالله تبارك وتعالى، ولم يموتوا على عمل يستحقون به الخلود من النار، وهو متعلق هذا بقوم مخصوصين وليس عاما، لكل من لم يعمل خيرا قط ليس عاما، العموم مستبعد، ولكنه يحمل على قوم مخصوصين لهم